الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الشارح رحمه الله: فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم، ذكر فرق ما بين مقولة أبي حنيفة عفى الله عنه بأن الإيمان مقتصر على قول اللسان واعتقاد القلب، وبين مقولة السلف الصالح أجمع عليه أهل السنة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يقول الفرق أن أبا حنيفة ركز على جانب اللغة، فلما ركز على جانب اللغة نظر إلى بعض الأدلة وذكرها استدلالا على ما ذهب إليه. أما السلف رضي الله عنهم فكانت وجهتهم أدق بكثير، لأنهم نظروا إلى الإيمان في عرف الشرع. نحن الآن نعرف الإيمان في الشرع لا في اللغة، فالتعريف ينبغي أن يلاحظ فيه كيف استعمل الشارع كلمة الإيمان. لا شك أن الشرع ضم إلى كلمة الإيمان أوصافا وشرائط تدخل فيه، مثل كلمة الصلاة. كلمة الصلاة لغة هي الدعاء، لكنها شرعا ليست الاقتصار على الدعاء، بل هي تلك الأفعال والأقوال المعروفة. فمن أراد أن يعرف الصلاة في الشرع فإنه يعرفها بالوضع الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمراده أن نظر السلف أدق بكثير، لأنهم يعرفون الإيمان من جهة الشرع. نعم. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى: خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي، قوله فمن أدلة الأصحاب يعني الحنفية، لأن ابن أبي العز رحمه الله من الحنفية، هذا مراده بقوله الأصحاب، وإلا فهو في الإيمان على طريقة السلف ليس على طريقة الحنفية. نعم. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. هذا على أحد القولين. طبعا كل هذا الكلام يسوقه من كلام أدلة المرجئة، لا يتبناه لأنه سيرد عليه الآن إن شاء الله، لكن هو أورد أدلتهم ثم رد عليها. نعم. هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. ذكر نحو من هذه الأدلة الأربعة أو الخمسة التي استدلوا بها على مقولتهم أن الإيمان معناه التصديق، وسيرد إن شاء الله تعالى الآن على هذه الأقوال واحدة واحدة. قد نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان إلى أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمراد بالإيمان كان أكثر وأوضح من أي موضع آخر، فبين صلى الله عليه وسلم الصلاة وبين الصوم وبين الزكاة وبين الحج، لكن بيانه للإيمان أكثر من بيانه لهذه كلها. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فلما يرغب عن بيانه ويلجأ إلى هذه التقديرات وهذه الحجاج التي ستسمع إن شاء الله عز وجل، وستسمع الرد عليها، وستجد في بعضها نوعا من المجادلة والمماحكة الفارغة التي سيصل في آخر الكلام رحمه الله إلى القول بأنها لم تثبت عن أبي حنيفة نفسه، وإنما هي من بعض المتعصبة من أصحابه. أما هو رحمه الله فيأتينا أن حماد بن زيد لما احتج عليه بحديث أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم ذكر أن الهجرة من الإيمان، قال له حماد: ألا تراه جعل الإيمان جعل الهجرة من الإيمان وهي عمل؟ فسكت أبو حنيفة ولم يرد. فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: ألا ترد عليه يا أبا حنيفة؟ قال: وكيف أرد عليه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال الشارح إن هذه المناقشات والمجادلات التي سينقل إنما هي من بعض أصحابه، لا منه هو نفسه، منه لا من أبي حنيفة نفسه رحمه الله. نعم. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. نعم، هذا أول اعتراض. إذا قلتم إن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، نقول نحن نمنع هذا لغة أصلا، لا في مجرد الشرع ولا في الشرع يقينا الإيمان ليس مجرد التصديق، التصديق جزء من الإيمان، لكن يقول حتى من جهة اللغة، من قال لكم إن الإيمان معناه في اللغة التصديق؟ الترادف، معنى الترادف أن تكون الكلمتان بمعنى واحد، هذا المراد. فيقول من قال إن الإيمان في اللغة نفسها بمعنى التصديق في كل موضع؟ نعم. وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ نعم، يقول لو قلنا إن قوله هو ما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا في هذا الموضع، فمن قال لك إن كل موضع ذكر فيه الإيمان يكون معناه التصديق في كل موضع؟ هب، يعني افترض أن الإيمان في هذه الآية وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، فلما قلت إن الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل في كل موضع في نصوص القرآن والسنة المراد به ما ذكر هنا في هذا الموضع؟ نعم. وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان. نعم. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق المخبر أنه يقال للمخبر إذا صدق إذا صدق إذا صدق أنه يقال للمخبر إذا صدق. نعم. صدقه. نعم. ولا يقال آمنه. نعم. يقول هذا الآن في التطبيق في الألفاظ، يقول إذا جاء أحد وأخبرك بأمر فصدقته وقبلت كلامه، نقول فلان صدق فلانا، ولا نقول فلان آمن فلانا. يقول فلو كان معنى الإيمان هو التصديق في كل موضع لأمكن أن توضع كلمة التصديق في كل موضع ذكر فيه الإيمان، لأنك تقول إنهما مترادفان. فهل يقال لمن أخبرك بأمر وقبلت كلامه إنك آمنته أو يقال صدقته؟ يقال صدقته ولا يقال آمنته. قال فهذا دليل على عدم الترادف، وإلا فلو كانت الكلمتان مترادفتين لجعلت كل واحدة منهما مكان الأخرى. نعم. بل يقال آمن له كما قال تعالى: فآمن له لوط. نعم، يقال له آمن له، يقال آمن له بتعديتها باللام، لكن هنا يقال صدقه بدون تعدية، يعني تعدى الفعل بنفسه. نعم. وقال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. نعم، يفرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام. آمن بي كذا، هذا الشيء الذي توقن به وتصدقه نفسه، لكن إذا قيل آمن لكذا كما قال تعالى آمن له لوط، هذا يقال للمخبر. أما إذا قلت آمن باليوم الآخر فهذا الشيء الذي يخبر به، ففرق بين المعدى باللام والمعدى بالباء. نعم. ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل. المراد بالعامل هنا الشيء الذي يقتضي أثرا إعرابيا في الكلام، المراد بالعامل ما يكون له أثر إعرابي في الكلام. فيقول ما ينقض هذا الكلام أنه يمكن أن تقول ما أنت بمصدق لنا، لما؟ لأن اللام هنا لما دخلت؟ لتقوية العامل وهو اسم الفاعل مصدق. نعم. كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. نعم. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت مع الفرق بينهما. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. هذا فرق كبير في المعنى، فرق بين كلمة آمنت وصدقت. فيقول كلمة صدقت تستخدم لمن أخبر عن أمر مشاهد كالشمس، فيقال الآن طلعت الشمس، يقول له الناس صدقت. أو أمر غيبي، فكأن يقول إن الله عز وجل يجعل في عرصات القيامة الصراط، فيقال صدقت. فأخبر عن أمر مشاهد فقيل صدقت، وأخبر عن أمر غيبي فقيل صدقت، لأن كلمة التصديق هنا تجري مع المشاهد ومع الغائب. قال بخلاف كلمة الإيمان فلا تستخدم إلا مع الخبر، في الخبر عن الغائب. فمن قال إن الله عز وجل قد جعل في القيامة مواقف منها أن الناس يمرون على الصراط، يقال آمنا بهذا، نحن نؤمن بهذا، نحن نؤمن بالأمور الغائبة. أما من قال طلعت الشمس فلا يقال له آمنا، لكن يقال صدقت. لماذا؟ لأنها أمر مشاهد، والإيمان يستخدم مع الأمور الغائبة. نعم. فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن. نعم، الإيمان فيه معنى الأمن، لأنك تأمن أمرا فتؤمن به. نعم. والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. نعم. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان. هذا الثاني الآن، هذا الثاني من حيث التفاوت في المعنى، لأنه لم يقابل. نعم. ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر. نعم. ما الذي ضد كلمة يقابل؟ يعني ما الذي ضد الإيمان؟ ضد الإيمان الكفر، هذا الذي هو ضد الإيمان. وما الذي ضد التصديق؟ التكذيب. فلو كان معنى الإيمان هو التصديق لقوبل بضده، لكن الكفر من ضمنه التكذيب، من ضمنه التكذيب. فالكفر أنواع، من ضمنها أن يكذب، من ضمنها أن يجحد. فلو كان معنى الكفر هو فلو كان معنى الإيمان هو التصديق فقط لأمكن أن يقال إن ضد الإيمان هو التكذيب. يقال لا، التكذيب جزء، والذي ضد الإيمان هو الكفر، وهو أنواع، منه ما يكون كفرا بتكذيب، ومنه ما يكون كفرا لشخص يعلم الحق ولكنه يجحده، ومنه ما هو كفر يترتب عليه الإعراض، يعلم أن هذا حق ولكن يقول أنا لن أفعل وسأقاوم هذا الحق مع أني أعرف أنه حق، فهذا كافر في الصور الثلاث. إذن لم يقابل لفظ الكفر إلا بلفظ، لم يقابل لفظ الإيمان إلا بالكفر. فلو كان معنى الإيمان التصديق لقوبل به من جهة المعاكس، لا أن يقابل بجزء منه. نعم، أعده. ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق. هنا قوله أنا أعلم أنك صادق، يعني لو قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أحد للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أنك صادق. نعم. ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط. نعم. يقول لو قال إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أصدقك وأنت لم تكذب على الله، بل أنت مرسل منه، وهذا الذي أنزل إليك هو كلام الله لا شك فيه، لكني لا أتبعك وأعاديك وأقاتلك وأسعى في الصد عن دينك ما استطعت. الآن وجد عنده التصديق، لكن هل هو مؤمن؟ هذا من أكفر الناس، كما يقول شيخ الإسلام، يقول لو قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أكفر الناس. وقد وجد من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه صادق لكنه لا يتبعه، وهذا كثير في أحبار اليهود، كما روى مسلم في صحيحه أن رجلا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني سائلك عن مسائل لا يعرفها إلا اثنان أو نبي، اثنان هذا الحبر واحد منهم والثاني شخص يعرفه من أحبار اليهود، يقول أو نبي، يعني إن عرفت فأنت نبي. فقال عليه الصلاة والسلام وينفعك إن أجبتك؟ قال أسمع، مجرد سماع لا يريد أن يؤمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته فقال أشهد أنك نبي، ثم قام ولم يؤمن، نسأل الله العافية والسلام. فالآن هذا رجل صدق، فإذا قالت المرجئة إن الإيمان هو التصديق فعلى كلامهم هذا الآن من أهل الإيمان، لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على يهوديته وكفره، فهل يكون مؤمنا؟ لا، لا شك أنه لا يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه أبى الإنقياد. فالإيمان ليس التصديق فقط، التصديق جزء من الإيمان وهو متعلق بالقلب، ومما يتعلق بالقلب كما قلنا أيضا أعمال القلوب، ولا بد من نطق اللسان ولا بد من الأعمال. فأما أن يقول أنا مصدق ويدعي هذا ادعاء فلا شك أن هذا لا يغنيه ولا يجديه. نعم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. نعم، هذا الكفر يكون على هذه الأنحاء، تارة يكون تكذيبا وتارة يكون بلا تكذيب لكن مع المخالفة والمعاداة، يعادي وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، كما كان بعض كفار قريش، قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يريدون عدم الانقياد مع أنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم صادق ولا يكذبونه، ومع ذلك فإنهم كفره، لأنه إذا أبى أن ينصاع وقاوم الإسلام وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أنه صادق، يقول أنا أعلم أنه ما كان ليكذب على الله وأصلا لا يكذب على الناس لكن سأقاتله وسأصد عن دينه، فلا شك أنه يكون كافرا حتى لو كان عنده التصديق. نعم. فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. نعم، هكذا يكون الإيمان، يكون تصديقا ويكون أيضا انقيادا، كما أن الكفر يكون تكذيبا ويكون معاداة ومخالفة، فالتصديق جزء وليس كل الإيمان. نعم. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، يعني لو سلم الترادف، قلنا لكم على سبيل التنزل فقط إن الإيمان هو التصديق من باب الترادف، من باب التنزل فقط، يقال من قال لكم إن التصديق لا يكون بالأفعال؟ هم يقولون إن الإيمان هو التصديق، لماذا؟ حتى يخرج الأفعال. فيقال لو سلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق للزمتكم الأفعال. لما؟ لأن التصديق يكون بالأفعال أيضا لا بالقلب فقط، فليس التصديق بمجرد تصديق القلب، بل الأفعال تصدق ما في القلب كما سيأتي في الحديث. نعم. فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال العينان تزنيان، وهذا فعل تفعله العينان، وهكذا الأذنان، وهكذا الإنسان قد يهم بالأمر، لكن متى يطبق؟ إذا فعل الفاحشة. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، لأن العينين تدعوانه، والأذنان تدعوانه، وربما مشى وربما دفع مالا، لكن ما الذي يجعل هذا تطبيقا؟ هو أن يقع في الفاحشة فيصدق ما وقع في عينيه وأذنيه، يصدقه بالفعل أو يكذبه. فالتصديق ليس مقتصرا على القلب فقط، بل التصديق يكون بالأفعال. ولهذا المؤمن صدق أقواله بأفعاله، فيحث الناس على أمر ثم هو يفعله، وينهى الناس عن أمر ثم هو يتركه، لأن يعني يصدق بأفعاله يطبق. ولهذا قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني مجرد أماني، ولكن ما وقر في الصدر، ولكن تصدقه الأعمال بأن يعني يطبق. أما أن يقول هو في صدري ولا يطبق، فيقال التصديق الذي تدعيه لا شك أنه يكون في الأعمال، لا يكون مقتصرا على القلب. نعم. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. نعم، إذا قلنا إنه هو تصديق فهو تصديق مخصوص جاء به الشرع، يكون تصديقا واردا على القلب وواردا على الفعل، لا يكون تصديقا مثل إطلاق كلمة الصلاة كما تقدم. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الشارع جعل لها معنى محددا في ديننا هذا، وهو الأفعال والأقوال المعروفة. فهكذا ما يتعلق بالتصديق، لو قيل إن المراد التصديق فالمراد تصديق خاص. نعم. وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له. ليس هذا نقلا لللفظ. وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له. يقول ليس هذا الآن إذا قلناه في أمر التصديق أو الإيمان أو غيره نقلا لللفظ، يعني نقل له من المعنى اللغوي إلى معنى آخر، ولا تغييرا له، يعني أنه كان في اللغة بمعنى ثم غيره الشرع، ولكنه استعمال له في معنى مخصوص. نعم. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه، فالتصديق الذي هو الإيمان. لا شك أن الله أمرنا بإيمان محدد، ما أمرنا بإيمان هكذا قال آمنوا إيمانا هكذا وأطلق، بل ذكر لنا سبحانه وتعالى إيمانا وحدده حتى يمكن تطبيقه، لا إيمانا مجملا عاما لا يدرى به مطلق، بل إيمان معين محدد حتى يمكن أن يطبق. نعم. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. لا شك أنه إذا قام التصديق الحقيقي التام انبعثت له الجوارح، فإذا كان تصديقا حقيقيا بالقلب ظهر لذلك آثاره في الجوارح. نعم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. ولا حاجة لهذا، بل يقال إن الشرع طلب إيمانا محددا مخصوصا بينه وحدده دون أن يكون هناك نقل أو تغيير لللفظ من اللغة. يقول: ذكر الإمام الآجري في الشريعة أن الخوارج انفرقت إلى 4 فرق وفصل الشهر الثاني في الملل 8 فرق، فكيف الجمع بينهما؟ الخوارج وعموم الفرق تتشعب، فإنهم توجد فرقة ثم تتشعب وتختصم فيما بينها، فتنشعب من تلك الخصمة فرقة ثم فرقة ثم فرقة، ولهذا يكثرون، فتجد الشيعة مثلا فرقا كثيرة جدا، ثم تجد المعتزلة والأصل أنها فرقة واحدة لكنها متشعبة تشعبا كثيرا، فتجد فرقة الهشامية، تجد الجاحظية، تجد الثمامية، تجد جملة غير قليلة من هذه الفرق، فهي تتشعب. هذه طبيعة أهل الباطل أنهم كثيروا الفرقة. نعم. وما ذكره من الشهر الثاني قوله ذكره الإمام الشهر الثاني من المصنفين في الملل والنحل، وفي كثير من كلامه ملحظ، وفي حتى في كتابه الملل والنحل ينبغي أن يلاحظ طالب العلم أن الرجل ذكر مواضع ليست بسليمة، وفيه رسالة مستقلة، رسالة أظنها دكتوراه أو ماجستير، تناولت منهجه، بيّنت ما فيه من الخلل والإشكال. وإن كان الكتاب نافعا لكن للمتخصص الذي يعرف ما فيه من إشكالات. نعم.